واحدة، وقرأ منها زوجها وثمها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشهد بك شيئا نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشهد بك شيئا نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم رب الكبير والمكان والإسراف والإغراق والسماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هدنا لما كنت فيه من الحق بإذنك، إنك أهل من تشاء إلى صراط مستقيم. وبعد، أيها الإخوة الأحبة من أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما قال الطيبين للنور النية الحليمة يستنشق بهذه النفوس خيرا بفضل الله عز وجل. نحن نريد مثال ما يتعلق بنفوس السلسله السياسه الشرعيه. هناك عده دروس وعده محاضرات ان شاء الله ستتعرف في حول هذه الماده السياسه الشرعيه والاحكام السلطانيه. فنبتدئ بكل مسلم، فكل مسلم صادق له وتعني منع المنهج الطريق المذهب، هذا كله يرد لغة بمعنى الشريعة. أما اصطلاحا فهي تعني جميع الشرائع والأحكام العلمية كالعقائد، والعملية كالأحكام والشرائع المتعلقة بسلوك الإنسان، كل الأحكام، العبادات، المعاملات، الحدود، الحقوق، حقوق العباد، حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الآباء، حقوق الأبناء، حق المسلم على أخيه المسلم، حق الجار، حق الطريق، كل هذه من الشريعة. كذلك الأخلاق والآداب والسياسات وغيرها الخاصة والعامة، كل هذا يدخل في معنى الشريعة. المعاملات الشاملة للجميع، حياة الإنسان التي يعني وفق كل عمل مما يحبه الله ويرضاه، مما ظهر منه وما بطن فهو يدخل في الشريعة. كل ما أمر الله به فرض، أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم به فرضا ونفلا، ونهى عنه تحريما وأدبا، فهو يدخل في الشريعة، يدخل في معنى الشريعة. كل هذا الشريعة تشمل كل هذه المعاني، وهو المراد من قوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن البغوي في التفسير: شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. قال القرطبي: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال القرطبي في التفسير: قال قتادة: الشريعة هي الأمر والنهي والحدود والفرائض، الأمر والنهي كله، الحدود والفرائض كلها، والدين، الشريعة هي الدين كله. أن هناك من يظن أن الشريعة بس أن تطبق بعض الأحكام الشرعية، الحدود الجنائية، قطع اليد، جلد، لا شك أن هذا من الشريعة، لكن ليس فيها كل الشريعة. من الظلم والخطأ أن نحصر الشريعة في بعض الحدود الجنائية، هي من الشريعة لكن ليست فيها كل الشريعة، جزء يسير، جزء من مليون، ما أقول من ألف، من مليون من أحكام الشريعة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بأس أن نستطلع وبعض أقوال أهل العلم حتى نكون على بينة مما نحن فيه. قال ابن تيمية في الفتاوى: والتحقيق أن الشريعة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم جامعة لمصالح الدنيا والآخرة، لكن قد يغير أيضا لفظ الشريعة عند أكثر الناس، فالملوك والعامة عندهم أن الشريعة وأن الشرع والشريعة اسم لحكم الحاكم، أي ومعلوم أن القضاء فرع من فروع الشريعة. هذا كلام لشيخ الإسلام. هناك من يحمل الشريعة أنه ما يحكم به الحاكم، ما يصدر عن القضاء فهو فرع من، وإلا فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا، والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطايات. الدين كله هذه الشريعة، هذه يعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه الشريعة. وبالتالي أعيد وأكرر، يعني خطأ كبير، ظلم للشريعة أن نحصرها في بعض الحدود الجنائية. هي من الشريعة، أعيد وأكرر، لا نستهين بشيء من الشريعة مطلقا، لكن خطأ كبير أن نظن أن هي الشريعة وحسب. لأن هناك يعني من تراه يطالب الحاكم إذا مثلا نفذ حد السارق أو جلد الزاني، قال فأطبق الشريعة. قد يكون في كل حياته، في كل حكمه وسياساته الداخلية والخارجية محارب للشريعة، مع ذلك ما دام طبق هذا الحكم أو ذاك، هذا قد طبق الشريعة. لا، الشريعة نقول له لا بد من أن تطبق الإسلام في جميع حياة الناس العامة والخاصة وفي جميع فروعها. يعني فحصل تفريط وتفصيل في هذا الأمر. لا شك أن يعني هذا الفهم الخاطئ للشريعة، عندما نصور أن الشريعة هي عبارة عن تنفيذ بعض الحدود الجنائية وحسب، الناس نفرت من الشريعة بسوء فهمنا نحن وبسوء تلقيننا، يعني نفروا من الشريعة على أن هذا، إذا كانت هذه الشريعة هي لا تلبي حاجيات الناس والأمم والشعوب، لا تلبي. ثانيا، يعني إذا كانت الشريعة مقصورة على هذا الحد أو الحكم أو حكمين أو ثلاث، يعني أعطينا تصور خاطئ عن الشريعة، فنفر الناس من الشريعة ثم نظروا إليها على أنها لا تلبي حاجيات البلاد وحاجيات العباد. فهذا الفهم الخاطئ له أثر في تنفير، لكن نحن نقول له إماتة الأذى عن الطريق ومن الشريعة. أن يصل المرء رحمه من الشريعة، أن يؤدي الزوج حق زوجته من الشريعة، أن تؤدي الزوجة حق زوجها من الشريعة، أن يطيع الولد والديه في المعروف وأن يبرهما من الشريعة. الأحكام كلها من الشريعة. الآن الإسلام كله لو أردنا أن نتكلم ما ننتهي، كله من الشريعة. فبالتالي عندما نطالب الناس بالشريعة نطالبهم بهذا الكم كله، لا ليس فقط عبارة عن يعني تنفيذ حد أو حدين ثم نقول خلاص طبقنا الشريعة. لا، هي سياسة عامة تشمل جميع حياة الناس وفق تعاليم شرع الله وفق الكتاب والسنة. هذا التقصير في الفهم يعني شيخ الإسلام أشار إليه، يقول وهذه جملة تفصيلها يطول، غلط فيها صنفان من الناس، صنف سوغوا لنفوسهم الخروج عن شريعة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله لظنهم قصور الشريعة، فهموا أن الشريعة لا تلبي الحاجيات، فقالوا لابد من أن نلتمس الأحكام والقوانين التي تخدم الناس من الغرب أو الشرق. فهموا أو فهموا أن الشريعة تعني 1، 2، 3 وبس، وقالوا نحن في شؤون الحكم نحتاج لمساحة واسعة ونحتاج لسياسات، وبالتالي معذرة يا مسلمين أنتم ما بتلبوا لنا حاجاتنا، بدنا نروح للشرق ولا الغرب ونستورد. فيقول شيخ الإسلام سوغوا لنفوسهم الخروج عن شريعة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله لظنهم قصور الشريعة عن تمام مصالحهم، جهلا منهم أو جهلا وهوى أو هوى ومحضا. يعني أحيانا يكون جهل وأحيانا يكون جهل وهوى، وأحيانا يكون عن هوى، هو يعلم أن الشريعة فيها تلبي حاجياته. فهناك هكذا من يفعل، أنتم ما عندكم إلا والله حدين ثلاث أربع، وأنا شؤون الحكم والسياسة أحتاج جملة كبيرة من القوانين والشرائع حتى أحسن سياسة البلاد والعباد، فيذهب فيستورد القوانين الوضعية من الغرب أو الشرق. ومثل هذا يعني مثل من يملك ملايين الدنانير في جيبه، ثم يأتي لشخص يقول له لو سمحت أقرضني دينار، ما يا أخي جيبك مليانة، فتش فحبش شوي، معك ملايين فتروح تختار الدينار، أنت معك ملايين الدنانير بس ابحث كويس. فهذا مثل هذا مثله كذاك. ثم نكمل كلام شيخ الإسلام يقول: وصنف قصروا في معرفة قدر الشريعة، وهذا يراد به المسلمين، قصروا ما فهموا الشريعة فهما صحيحا، فضيقوها حتى توهموا هم والناس أنه لا يمكن العمل بها. ضيقوا مفهوم الشريعة والعمل بالشريعة ووضعوها في زوايا ووضعوا لها قيود ضيقة، حتى ظنهم لك لا يمكن أن تسألهم ليش ما تقبلك، لا يمكن يا أخي، ليش ما يمكن؟ فهموا هناك من ضيق عليهم، قال لهم لا بد الشريعة أن 1 2 3 بس، تقطع يد السارق تجلد الزاني، هذه الشريعة. فضيقوا الناس وعطوا صورة خاطئة عن الشريعة، وأنه يعني قال لا يمكن، وهذا أقول من جهلنا وقصورنا، وشيخ الإسلام أشار لهذا، قال فضيقوها حتى توهموا هم والناس أنه لا يمكن العمل بها، وأصل ذلك الجهل. هذا كلام شيخ الإسلام، الجهل بمسمى الشريعة ومعرفة قدرها وسعتها. نحن نؤكد يعني على أن الشريعة شاملة لجميع سلوك الإنسان، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والأدبية، كلها شاملة لكل مناحي حياة الناس. وبالتالي نحن عندما نطالب بتطبيق الشريعة لا بد من أن ننتبه لهذا المعنى وأن نحرص عليه. طيب ما هي الشريعة التي نحن نطالب بها؟ هناك شيء اسمه الشرع المنزل، هناك شيء اسمه الشرع المؤول، هناك اسمه شيء الشرع المبدل، لابد من أن نفهم نحن ذلك ثم نفهمها للناس قبل من طالب مثلا الآخرين والدول والحكومات. نريد الشريعة لازم نفهمها نحن. ما هو الشرع المنزل؟ الشرع المنزل هو الشرع الثابت في الكتاب والسنة الصحيح، قال الله قال رسول الله، هذا الشرع المنزل، وهو الشرع الملزم للأمة كلها، لا يجوز مخالفته أو معارضته في شيء. الشرع المنزل قال الله قال رسول الله، هذا الشرع ما يجوز مخالفته قيد أمنا، وهو الذي نطالب به، ومعارضته تخرج صاحبها من أن تعارضه، ترده ترفضه. الشرع المنزل قال الله قال رسول الله خطر جدا على الإنسان، وقد يؤدي به إلى الخروج من الملة والعياذ بالله. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، الشرع المنزل، قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يختار أريد شرع الله لا ولا أريد شرع الطاغوت، ما في خيار، ما تختار، ما يجوز لك أن تختار، لابد من التسليم. هذه التصويت والاختيارات تكون على الأمور التي هي دون حكم الله ورسوله. نريد أن نفتح جسر هنا ولا نفتح جسر هنا، نصوت ما مشكلة، نفتح مدرسة هنا ولا مدرسة هنا، نفتح شركة هنا ولا هنا، نصوت ما في مشكلة. لكن الربا حلال ولا حرام؟ ما هذا كفر، هذا ما يجوز. الخمر منجيب خمر ولا ما منجيب خمر، منشرع للخمر أما لا هذا لا يجوز، لأن الشرع منزل يتعارض مع الشرع المنزل. تبيه الشرع المنزل لا يمكن أن يخضع للتصويت، تعمل تصوت على من؟ على كلام الله، على حكم الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يدي الله ورسوله الشرع المنزل، قال الله لا تقدموا لا بفهم ولا بقول ولا باعتراض ولا بمعارض، لا تقدموا بين يدي الله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. الشرع المنزل لازم نقف باحترام وبأدب وبإجلال. الشرع المنزل لا يمكن أن نعارضه بشيء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أيها يا محمد. الشرع المنزل فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، لا يكفي أن تحكم الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يكفي ذلك ويسلموا تسليما. لا بد من أن ينتفي الحرج، مش بس نحتكم، أن ينتفي الحرج حتى يتحقق الإيمان وكمال الإيمان. لا بد من ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد. الشرع المنزل بعد غياب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفي حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم يكون المراد يحكموك، أي يحكموا سنتك. وهذه الآية من مفهومها أن الله قد تكفل بحفظ السنة كما تكفل بحفظ الكتاب. حاشا لله أن يردنا لأن نتحاكم للسنة ثم تكون السنة غير محفوظة. يحكموك أي بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم لسنته، لأن لما تقول هذه الآية منسوخة بس لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لك لا، هذا فهم خاطئ. في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم نعم بشخص الحبيب، لكن ما بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم السلف الصحابة التابعون كلهم كانوا حملوا هذه الآية التحاكم على سنته، وهذا من لوازمه أن تكون السنة محفوظة. إذ حاشا للخالق سبحانه وتعالى أن يقول لك احتكم إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ثم هي غير محفوظة. هذا ما ينبغي أن نفترضه في دين الله. إذن هذا هو الشرع المنزل، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي خالفوا الله ورسوله، وقفوا في شق مخالف النبي الله والرسول، حكم الله ورسوله في شق في جهة، وهم شاقوا الله ورسوله في جهة معارضة. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. مشاققة الله هو الشرع المنزل، قال الله قال رسول الله. لازم ننتبه لهذه الجزئية. نحن عندما نطالب بالشرع المنزل الذي لا ينبغي أن يختلف عليه اثنان. طيب ما هو الشرع المؤول؟ هذه الجزئية لا بد من أن نفهمها حتى نحسن كيف نتاج. الشرع المؤول هو نتاج اجتهاد المجتهد من علماء الإسلام مما يجوز فيه الاجتهاد، ما لا نص منزل فيه، وبحيث أن هذا الاجتهاد لا يؤدي إلى مخالفة نص. ما جاز فيه الاجتهاد أي بمعنى أنه ما فينا، لأنه لا اجتهاد بمورد النص. الخمر حرام بنص يجتهد، شو تجتهد؟ الخمر حرام بنص منزل، ما في اجتهاد عند مورد النص المنزل، ما في اجتهاد. ثم هذا الاجتهاد لا يجوز أن يؤدي إلى مخالفة نص منزل، كتاب السنة قال الله قال رسول الله، أعني بالنص المنزل أي قال الله قال رسول الله. فعندنا نحن علماء كثر رحمهم الله ورضي الله عنهم، وهذا لهم نتاج طيب، فاجتهدوا، والاجتهاد بابه مفتوح غير مغلق. نقول أن الاجتهاد انتهى عند الأئمة الأربعة، لا، هم الأربعة هم أعلام على الرؤوس والعين، لكن اجتهاد ماض في الأمة إلى يوم القيامة. فاجتهاد المجتهد أحيانا يصيب وأحيانا يخطئ، ماذا نفعل؟ هذا شرع، يجوز لا يجوز كذا، لا، تقرأ في كتب الفقه وأهل العلم، افعل لا تفعل، يجوز لا يجوز كذا، أحيانا بدوخك أحكام كثير. هذا الشرع المؤول، فننظر فيه ما وافق الشرع المنزل، قال الله قال رسول الله، نأخذه ونقبله، وما خالف نرده ونترحم على صاحبه، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. هذا مجتهد، اجتهد فأخطأ، لكن أنت لا يجوز أن تتابعه في الخطأ، لا يجوز أن تتابعه في الخطأ إذا علمت أنه قد أخطأ. هو له هو معذور لأنه اجتهد بذل قصارى جهده في استنباط ومعرفة الحق، فما أفلح. نحن عقيدتنا كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد النص المنزل من الحبيب صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة ما فيه، لكن ما سوى ذلك الإمام مالك وقف أمام قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم قال كل يؤخذ منه ويرد عليه هذا صاحب هذا القبر. فنحن ننظر في الشرع المؤول ما رأيناه قد وافق الشرع المنزل، قال الله قال رسول الله أخذنا به وطالبنا به، وما رأيناه خالف نرده، لأن هناك من يطالب بتطبيق الشريعة ويطالب بالشرع المؤول على بالله أنا بيطبق شريعة على مذهب أبي حنيفة. يا أخي مش هكذا، أبو حنيفة على رأس العين ومذهب أبو حنيفة على رأس العين، لكن في خطأ مذاهب فيها في بعض الأخطاء ما يجوز تفرضها على الشعوب، تفرضها على الأمم وعلى الدول على الحكام، تقولون أنا بدي أحكم مذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي أو مذهب كذا أتبنوه في الحكم، لا، أن هذا فيه ما هو موافق للشرع المنزل وفيه ما هو شرع مؤول. فإذا أخطأ ما يجوز أن نفرض الخطأ على الأمم مع الشعوب، لأنه عندما نفرض الشرع المؤول بكليته بصوابه وخطئه على الشعوب أخرج الشعوب تخلق الشريعة فيها خطأ. أنت عملت شغلات نفس الشعوب حتى لك هذا ليس جيد ما يوافق، لماذا يكون خطأ من عندنا نحن؟ تدرون كيف؟ لأن نحن كنا فرضنا الشرع المؤول على الناس فأوحينا للناس أن هذا شرع الله ومش شرع الله. مستحيل واحد عنده عقل ويخضع للنقل أن يعارض الشرع المنزل، لكن ممكن واحد يعارض الشرع المؤول لك يا أخي والله هذا الحكم يعني ما أنا مستريح له، دع ما يريبك لما لا يريبك، شرع مؤول هذا اجتهاد عالم شيخ أفتى لكن ما أنا مطمئن، سبحان الله ما تفرضوا عليه شرع المؤول. فعندما نحن نفرض الشرع المؤول أي فهم العلماء استنباط العلماء اجتهاد العلماء، وهذا استنباطهم ما شاء الله يعني ما أقول آلاف المجلدات، تفرضها على الناس بصوابها وخطائها حينئذ قد يحصل نوع نفور من الناس، لك أنت فرضت علي أمور وأنت تقلعنها من الشريعة لكن أنا شايفها صعب ما ألتزم بها، يكون الخطأ ممن مش من هذا الذي رد، يكون الخطأ منا نحن فرضنا عليه الشرع المؤول ألزمناه باجتهادات هي غير ملزمة. لذلك الأئمة الأربعة براء من هذا الإلزام. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله فقد يعني صح عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، حتى لا يعني يظلم، حتى لا تأخذ بقوله وترد الشرع المنزل، إذا صح الحديث أي الشرع المنزل فهو مذهبي، لا يحل لأحد، هذا كلام الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه من الشرع المنزل. أين هو من الشرع المنزل هذا الكلام؟ قلنا يجوز لا يجوز، ما هو دليله من الشرع المنزل؟ لا بد من أن نعرف مستنده من الشرع المنزل، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرام، هذا كلام أبو حنيفة، كلام أبي حنيفة، حرام على من لا يعرف دليل أن يفتي بكلامي. يا سبحان الله، أين أتبع الإمام أبو حنيفة من هذا الكلام؟ الآن تسألهم يفتون بفتاوى غريبة وعجيبة جدا، ما هو؟ قال الأحناف، قال سادتنا الأحناف. يا أخي أبو حنيفة نفسه لك لا يجوز لك أن تفتي بقول ما لم تعرف دليلي الشرع المنزل، أنا استندت على شرع المنزل، لا تفتي بقول ما لم تعرف الشرع المنزل فيما اعتمدته. أين الناس منه؟ حتى أقول المشايخ أصحاب المذاهب أصحاب من هذا الفقه، إذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو يرشدنا لا يحق لأحد أن يفتي بقول ما لم يعرف دليلي أي شرع المنزل. لا تفرض لنا أقوالا تقول قال ساداتنا الأحناف على رأس وعيني، أين هو؟ ما هو الشرع المنزل؟ إذا كان رأس المذهب هو الإمام أبو حنيفة يقول لك لا يجوز ولا أسمح لك أن تفتي بقول ما لم تعرف دليلي، فإننا بشر، هذا كلام أبو حنيفة رحمه الله، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، نحن بشر نخطئ، فلا تتعاملوا معنا بعصمة، لا تتعاملوا معنا بعصمة. نحن ذوي الشرع المؤول قد نجتهد اجتهادا اليوم، يعذرنا الخالق، له أجر، وقد نتراجع عنه غدا فنقول يعني بان لنا أمرا آخر فنتراجع عنه. كذلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. قلت: ما في عندنا عصمة؟ العصمة عند الروافد يا ذال، هذا كلامهم خربان، هذا جماعة كل العصمة الأئمة الأربعة بيرفعوا أئمتهم لمستوى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما هو أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم. الروافد نظرية العصمة عند الروافد، الشيعة الروافد يقولون في أئمتهم الاثنى عشر أنهم هؤلاء معصومون يعني فوق السهو والزلل والولا، يعني حتى أن هذا صاحبهم الخميني بيقول: إن لأمتنا مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. كلامه ككلام القرآن، هذا كلامه في كتاب الحكومة الإسلامية، كلامه ككلام القرآن نافذ المفعول في كل زمان ومكان، لا يخفى عليه شيء. يرفعونه إلى مقام الربوبية والألوهية والعياذ بالله، يرفعونه إلى مش درجة النبي، ما هو فوق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا أقول من الغلو، أقول هذا من الكفر والزندق، عندما ترفع مخلوقا إنسانا لمستوى الحبيب صلى الله عليه وسلم، تجعل كلامه ككلام الحبيب. هنا يعني قد نقضت الكتاب والسنة وكذبت القرآن والسنة ووقعتها وقعتها في الكفر. لا يمكن أن نسوي أحدا بالحبيب صلى الله عليه وسلم، نجعل أمره كأمر الحبيب، كلامه ككلام الحبيب. لكن انظروا أئمة أهل السنة والجماعة، الحمد لله أن الله حفظ الدين بهم. فيقول الإمام مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. فانظروا في رأيي، الشرع المؤول، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة الشرع المنزل فخذوه، هذا هو الصواب، الشرع المنزل، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام مالك، كبار الأئمة. ينبغي أن ننتبه لهذا الفقه، نميز بين الشرع المؤول والشرع المنزل. عندما نقاتل، نقاتل من أجل الشرع المنزل. الشرع المؤول ننظر اجتهاد فقه، هنا عالم يقول بقول، انظر ما كان أقرب أو كان موافق للشرع المنزل نأخذه، وما كان دون ذلك يعني نرده، أفي ذلك أي حرج. كذلك الشافعي، أنا أنقل لكم كلام أئمة الأربعة لتعلموا أن هذا الأمر لا خلاف عليه بين أهل السنة والجماعة وعلماء أهل السنة والجماعة. قال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني حتى لو رأيتم مذهبي كلامي اجتهادي يخالف الحديث فهذا ليس هو مذهبي، مذهبي هو إذا صح الحديث، حيثما يصح الحديث فهو مذهبي. أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة، استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحل له أن يدعها لقول أحد. أجمع المسلمون، الشافعي ينقل الإجماع، الشافعي ينقل الإجماع أنه لا يجوز لك أن تدع قول الحديث صلى الله عليه وسلم لقول أحد أيا كان هذا الأحد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر من؟ عن أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الإمام أحمد قال: يصيبهم فتنة أي شرك، أو عذاب أليم يصيبهم شرك. فليخالفوا عن أمره إلى أمر غيره. قال الإمام أحمد: أعجب لمن يعرف السنة، قال الله خلص ثم يقول قال سفيان وقال. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الحق إلى أمر غيره، أيا كان هذا الغير، أيا كان علوه، أيا كان كعبه، ما يجوز. ابن عباس كان يفتي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له بعضهم: ولكن يا ابن عباس قال أبو بكر وعمر، فيغضب غضبا شديدا. أقول لكم قال رسول الله، وتقول لي قال أبو بكر وعمر، تكاد السماء أن تمطر عليكم حجارة. تكاد السماء أن تمطر عليكم حجارة. أقول لكم قال رسول الله، تقولوا لي أبو بكر وعمر؟ قال أبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر هما هما الحبيب صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. أبو بكر وعمر جبلان من جبال العلم، قدرهما معروف. مع ذلك ابن عباس يعني غضب عندما يرد قال رسول الله لا تضرب له الأمثال. كان أبو هريرة يقول لأحد يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضرب له الأمثال، لا تقل ولكن قال فلان وقال جان كريستو أرسطو وأفلاطون ولينين ومنين وفلان ولا لا تضرب له الأمثال، لا تضرب له الأمثال حتى لا تضرب له الأمثال، إنما قل سمعا وطاعة. يا ابن أخي إن حدثتك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا تضرب له الأمثال. هذا كلام الشافعي. إذا وجدتم في كتابي، وله كتاب الأم وغيره السابع، إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شرع المنزل عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. هذا هم الأكابر. مع ذلك جاء من بعدهم قوم تعصبوا للأئمة الأربعة إلى درجة القتال. نشوف توجيه الأئمة كم هو راقي وأكابر جميل حق. ما تتعصبوا، لا تأخذوا بقول ترد السنة، انتبهوا، لا أنا بريء منه، أيما قول يخالف السنة أنا بريء منه. ثم خلف من بعدهم قوم تعصبوا لهؤلاء الأئمة الأربعة فعقدوا الولاء والبراء فيهم وزوجوا وطلقوا فيهم. صار الشافعي ما يزوج إلا الشافعي، وحنفي لا يجوز يزوج الحنبلي، والحنبلي لا يجوز يزوج المالي. صار ولاء وبراء. وفي المسجد الأموي عندنا في دمشق في أربع محارب تقام، أربع جماعات، مع محراب الشافعية الحنابلي والمالكية وكذا، أربع جماعات في وقت واحد. الله أكبر الشافعي يا أخواننا، ما شاء ما تعملوا أربع جماعات. شوف انظروا الفرقة في الدين، هذا كله براء، إما براء منهم. ونحن لا نزال وللأسف عندنا شيء من هذه العصبية. نحن في علماء فضلاء معاصرين نحبهم نجلهم معروفون، ما نذكر أسماء لا حرج، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الشيخ ابن الباز، ابن العثيمين، هؤلاء شيوخ فضلاء نحن نحبهم ونحترمهم ونجلهم، لكن لا نتعصب لهم ولا لأقوالهم، ولا نقول أن العلم محصور فيهم والحق محصور فيهم ومن خالفهم فهو على ضلالة. يا أخي انتبه، إذا كان الأئمة الأربعة ما قالوا هذا الكلام للتحصير، انتبه. ننزل، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وعلى يقين هؤلاء العلماء الفضلاء الآنفي الذكر هم بريئين من هذا التعصب حتى لا نظلمهم. لكن سبحان الله يأتي من بعدهم خلف تلاميذ شباب متعصب، يقول لك أنا ما بأخذ إلا من الشيخ ناصر. يا أخي نحن، أنا من الناس جلست الشيخ ناصر وأعرف الشيخ ناصر، يا ما سمعت منه لا تتعصبوا نحن ضد العصبية للمذاهب، يا ما سمعنا منه هذا الكلام. إيش حكم تتعصبوا للمذاهب؟ بدعة التعصب للمذاهب، حذر كثير من التعصب. ثم بعد ذلك نتعصب له نعتبره كذلك الفضلاء الآخرين. فبالتالي علينا أن ننتبه، علينا أن ننتبه نحن كأتباع كمساكين كتلاميذ كشباب أن نتعصب للشرع المنزل بس، ما سوى ذلك ننظر جيد. بارك الله فيكم علماء على الرأس والعين، ننظر ما وافق الشرع المنزل نأخذه وبقوة، وما كان خلاف ذلك نرده. كذلك الإمام أحمد، حتى لا نظلم الإمام أحمد، نحن نقلنا كلام الأئمة الثلاث. يقول الإمام أحمد رحمه الله من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، يعني في على خطر. الإمام أحمد إمام السنة، فلا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، هذا كلام الإمام أحمد، فكيف بغيرهم؟ فتجعل لا أنا ما أخذ إلا من هذا الشيخ في حق آخر، لا ما أخذ إلا من هذا الشيخ، والحق هذا لا أقبل إلا من هذا الشيخ أو هذا العالم. يقول أنت ظلمت نفسك وظلمت دينك. المساحة أمامك واسعة جدا جدا، والتفت يمينا وشمالا، انظر هنا وهنا وهنا، تحرى الشرع المنزل، أمامك آلاف العلماء، وبالتالي انظر أنت في سعة في فقه في بحبوحة من أمرك، لا تضيق على نفسك. واحد يقول لك أنا لا أخذ إلا من هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ، أخوانا طلع هيك على يمين ممكن تلاقي خير آخر، لا لا لا, لا. روح قل هذا خلاف النقل والعقل، خلاف أقوال الأئمة الأربعة. فهذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، فقل لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين، ثم هو بعد التابعين مخير. أنا يريد الإمام أحمد خير القرون قرني، يريد الإمام أحمد أشار يريد هذا المعنى، خير القرون قرني ثم الثاني ثم الثالث، قرون الخيرية الثلاث. ما وجدت في عهد الصحابة، انظر الذين بعده تابعين، ما وجدت القرن الثالث، ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفشو الكذب. مشكلة كذب على دين الله، كذب على العباد، كذب على سرد المتشابهات على الناس، تضليل الناس، ثم يفشو الكذب. أول ما يفقد من الدين الأمانة، وللأسف الحبيب يقول ذلك، أول من الدين الأمانة، حتى في حديث آخر حتى يقال في بني فلان الرجل الأمين، شدوا إليه الرحال. أمين في ما؟ أمين في كل شيء، أمين على الدين، أمين على الحرمات، أمين على العباد، أمين في النصر، ما بيغش، ما بيكذب على دين الله، ما بيكون دين الله هيك ويكون هو ليس هيك، قل هكذا وليس هكذا. ثم يفشو الكذب، يشهد الرجل ولا يستشهد، يعني دون أن تطلب منه الشهادة، لك أنا أشهد كذا كذا، يا أخي هل أحد استشهد؟ هل طلب منك الشهادة؟ هل قال لك أشهد؟ ويحلف قبل أن يستحلف، تضيع الأمانة، تضيع الذمم. لذلك هو إن أردت السلامة في دينك فعليك بالرعيل الأول، كما يقول الإمام أحمد أول الصحابة. حتى قيل الإمام أحمد ما العلم؟ قال العلم، قالوا له ما العلم يا أحمد؟ قال العلم، قال الله، قال رسول الله، قال أبو بكر وعمر. يعني قال الصحابة هذول، هذا تعريف الإمام أحمد، هكذا قال العلم، قال الله، قال رسول الله، قال أبو بكر وعمر، هذا هو العلم. فخلاصة القول، لو أردنا أن نستطلع كلام أهمة العلم حول هذا المعنى نجد كلاما كبيرا جدا وكثيرا جدا وطال بنا المقام، لكن أنا الذي أحب أن أدلل عليه أن هذا كلامهم في الشرع المؤول، فبالتالي لا ينبغي أن نتعصب على الشرع المؤول ونقاتل ونوالي ونعادي عليه كما في الشرع المنزل، لأن هناك كما قلت لكم من يتعصب للشرع المؤول لاجتهادات وآراء يحتمل منها الصواب ويحتمل منها الخطأ، يوالي ويعادي فيها. أنت لا تقول بهذا القول فأنا بريء منك، لا يا أخي، لا تظلم، لا توالي وتعادي في الشرع المؤول، قد يكون خطأ. والله قال الشيخ فلان، من لا يتابع هذا الشيخ في هذا القول فهو عدو، أقول ظلمت واليت وعاديت وحاربت وسلمت في غير الحق. انتبه، لا تفرض على الناس الشرع المؤول، نستفيد من الشرع المؤول نحن كما قلنا لكم، فننظر كما قال الأئمة الأربعة. فبالتالي ينبغي أن نحذر من أن نقع في هذا التعصب المذموم، ونقاتل عليه ونوالي ونعادي عليه، وبالتالي لو أردنا أن نفرضه على الناس سنقع في خطأ، وسيقال لنا من قبل الناس ومن قبل الأعداء ومن قبل حتى من قبل المسلمين، قلنا يا أنتم عم تحكمون بشيء خطأ يا جماعة، ونحن هذا ما شايفينه ما كتير صح، نفس الفطرة ترفضه. يكون الخلل، أين الخلل؟ ليس في الشرع المنزل، حاش الشرع المنزل أن يكون فيه أدنى خطأ، يكون خطأ منا نحن فرضنا على الناس الشرع المؤول، اجتهادات الفقهاء وإلى آخره. طيب، ما هو الشرع المبدل؟ هذا الشرع المبدل شرع خطير، ونتاج أهل الأهواء والبدع والضلال، هذا الكذب، الشرع المبدل هذا الأهل الأهواء والبدع، يحدثوا بدع في الدين، هذا الشرع المبدل، هذا كله رد من أوله إلى آخره، ولا يؤخذ منه شيء، لكن هو شرع، هناك من يفرضه. في واحد إذا حكم بيقول لك والله أنا بدي أخلي البلد يحكم على طريقة صوفية، يا أخي هذا شرع المبدل، شيء صوفية تحكمنا بصوفية، واحد بده يحكمنا بالارجاء، هذا شرع مبدل مش شرع المنزل ولا المؤول، هذا الشرع مبدل. تحكم الناس بالبدع والاهواء وما تقول هذه شريعه، هناك من يطالب بهذا. فالشرع المبدل هو نتاج اهل الاهواء والبدع والضلال من المحدثات والبدع المخالفه للشرع المنزل، وهذا من الشرع الباطل، وهذا النوع من الشرع الباطل كله مردود ومرفوض حتى لو جاء تحت عباءة الدين ورجالات الدين، وما أكثرهم يحدث في الدين يعمل بدع، كل بدعة ضلال، كل ضلالة في النار، كيف تفرض على الناس؟ كيف تفرض على العباد؟ ما يجوز، هذا الشرع المبدل لا يجوز أن تأخذ منه شيء. بل الحبيب صلى الله عليه وسلم قد هدد أصحابه بالوعيد، لأنه في جرأة على الله، في جرأة على دين الله، في جرأة على أن شرع المبدل هو نوع مشاركة للخالق في التشريع، يقول لك هذا حلال هذا حرام، يجوز لا يجوز، افعل لا تفعل، حسن قبيح كذا، هو ليس من الشرع المنزل في شيء. فلذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما ليس من الشرع المنزل، من أحدث في ديننا ما ليس منه، ليس من الشرع المنزل، قال الله قال فهو رد، رد اضربه، اضربه عرض الحائط. من صنع أمرا، هذا كلام الحبيب، من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد، حتى لو جاء تحت العمامات الكبيرة، حتى لو جاء تحت اسم شيخ كبير وعباءة كبيرة، القدسية للشرع المنزل، قال الله قال رسول الله، ما تخوفنا باحترام الشديد، ما تخوفنا بالمظهر، ما تفرض علينا دين من عندك كونك أنت رأس العين شيخ، ماشي الحال احترمك، لكن لا تفرض علينا دينا يخالف الشرع المنزل. شر الأمور محدثاتها، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن إن قدر الله لنا أن نعيش معكم ربما في الدرس الثاني، قد لأن يأتي أحدكم كيف نميز بين العلماء وأقوالهم ونراجع ونعرف الشرع المبدل والشرع المؤول، هذا سؤال بيعمل مشكلة في الذهن، كيف نراجع؟ الآن في عندنا ألاف الأقوال، كيف نراجع ونفاضل فيما بينها؟ هذه مسألة ضرورية حتى نعرف هل نحن نتبع الشرع المنزل أم من شرع المؤول، هذه سنتناولها، لكن ليس الآن، سنتناولها إن شاء الله إن قدر كان الله في العمر بقي، ادعو لصاحبكم أن يبقى حيا إن شاء الله، نبقى حيا إن شاء الله، جزاك الله إن شاء الله. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، هذا الشرع المبدل. وكما قلت لكم هذا النوع من الشرع لا تظنوه لغو، فارض نفسه على الشعوب، فارض نفسه على الأمة. في كثير من الشيوخ تقول له كيف أنت الشريعة، ما هي الشريعة عندك؟ الآن الناس يطالبونك حدد لنا الشريعة، تطلع حدد لك في 60-70-80-90 مطلب، ولا أحد منهم يوافق الشرع المنزل، وإذا ما حكمت له وافقت على هذا الـ60-70 طلب لكن أنت ضد الشريعة ولم توافق الشريعة. يا أخوانا من أجبت هالأشياء هذه تفرض علي وعلى الناس وعلى العباد وعلى المساكين، من أجبتها؟ ها؟ فبالتالي مشكلة، لا بد من أن ننتبه، ونحن نطالب ونحن ننظر ونراقب أننا نلزم أنفسنا والناس بالشرع المنزل حتى لا نضيق على الناس بالشرع المؤول تارة وبالشرع المبدل تارة أخرى. هذا التقسيم قد تقولون لي يعني هل المستند علينا؟ ذكرنا بعض أقوال أهل العلم، لكن شيخ الإسلام الأدلة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد أشار إليه، ويعني لا بأس أن يعني أن نقرأ كلمات شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: ثم هي أي شريعة مستعملة في كلام الناس على ثلاثة أنحاء، عندما تطلق الشريعة يريدون بها ثلاثة يعني معاني: شرع منزل وهو ما شرعه الله ورسوله الذي سبق أن تكلمنا عنه، وشرع متأول وهو ما ساغ فيه الاجتهاد، اجتهاد أهل العلم والفقه وينظر، وشرع مبدل وهو ما كان من الكذب والفجور، هذا كلام شيخ الإسلام، وهو ما كان من الكذب والفجور الذي يفعله المبطلون بظاهر من الشرع، يعني بالظاهر أنه من الشرع، أو البدع أو الضلال الذي يضيفه الضالون إلى الشر. كلام شيخ الإسلام انتهى كلامه. ضالون يضيفونه إلى الشر، لا بد من أن نحسن التمييز. كذلك له كلام آخر في الفتاوى، كذلك في مجلد 35 366 صفحة. ولكن كثير من الناس، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، انظروا هذا بطل شيخ الإسلام نمر، يعني سبحان الله له كلمات، له فقه كأنه يعيش بيننا، يعني ما يعني من نعم الله عليه أن فقهه وعلمه لأثرها ولحسناتها أنها يعني تجد الأمم والشعوب بحاجة إليها الآن، كأنه يعيش بيننا، وهذا من علامات القبول. هذا شيخ الإسلام بطل نمر. جماعة بطل نمر؟ نمر مش أسد، ما بحب الأسود، هذا كرهنا بالأسود كل هذا اللي عندنا يعني حتى أسد الغابي كرهنا فيه، هذا اللي عندنا. لكن نمر أنا أحب أن أقول كلمة عن هذا البطل شيخ الإسلام نمر، عليكم به وبكتبه وعلمه رحمه الله. يعني أنا قرأت كثير لأهل العلم لمشايخ، ما رأيت، لا شك بعض الصحابة، ما رأيت أحدا يفري فريا، بطل، فادونكم وإياه. يقول: ولكن كثيرا من الناس ينسبون ما يقولونه إلى الشرع وليس من الشرع. كثير من الناس يقولون ينسبون الشرع ليس من الشرع، بل يقولون ذلك إما جهلا وإما غلطا وإما عمدا وافتراء. لم يقول عمدا وافتراء، هنا بقى مشكلة، صار في كذب عمد. واحد ممكن يقول كلام خطأ، قد يعذر يعفى عنه، لكن من يتعمد الكذب على الشرع المنزل، قال الله قال رسول الله، هذا يدخل تحت الوعيد. وهذا من الشرع المبدل الذي يستحق أصحابه العقوبة، ليس هو الشرع المنزل الذي جاء به جبريل من عند الله على خاتم المرسلين. فإن هذا الشرع المنزل كله عدل، ليس فيه ظلم ولا جهل، الشرع المنزل. قال تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. الشرع المنزل كله قسط، الشرع المنزل كله عدل، كله حق، ليس معاذ الله لا يجوز أن نفترض فيه أدنى يعني خطأ، شرع منزل هذا. لكن وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، شرع منزل. فالذي أنزل الله هو القسط، والقسط هو الذي أنزل الله أنزله، والقسط هو الذي أنزل الله، أي القسط، الله هو الذي أنزل القسط. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فالشرع المنزل كله قسط وعدل. أما الذين يفرضون، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. افترى على الله كذبا، يقول لهم هذا من الدين وليس من الدين، هذه الشريعة وليس هي من الشريعة، هذا هو الحق وليس هو الحق. هذا يفتري على الله الكذب، يفتري على الشرع المنزل الكذب. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قل: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا من عند أهوائكم، هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز وكذا، قل: الله أذن لكم؟ أي حق أنت عم تشرع؟ أي حق عم تقول هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز؟ من أنت؟ هل أنت المالك الملك؟ هل أنت خالق الخلق؟ هل أنت شريك رب العالمين في الملك؟ حتى تكون شريكا له في الحكم، ولا يشرك في حكمه أحدا، إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا. بالتالي هنا في سؤال استنكاري وتقريعي، قل: الله أذن لكم؟ يعني أم على الله تفترون؟ قضية خطيرة. من الذي خولك أن تقول هذا حلال وهذا حرام؟ لابد لك من سلطان من الله، تقول حلال قال الله قال رسول الله الشرع المنزل، حرام قال الله قال رسول الله الشرع المنزل. مش من عندك، من هواك، حلو والله. أنا هذا حلال هذا حرام. الآن عم تعرف الناس كذا قوانين وضعية، يا ما تحل حراما، من أنت حتى تشرع للعباد؟ من أنت؟ توسع شوي ونحكي شوي بالسياسي أو أكثر شوي ونحكي. طيب ما تزعلوا، بس هذا السياسي بخلي الواحد يزعل شوي، لكن هذا دين، هذه عقيدة توحيد لا إله إلا الله. شوف، من تمام الحرية، من تمام وكمال الحرية أن لا تعطي عنقك لواحد يقودك هيك وهيك، روح يمين روح شمال، من أنت؟ تعال، هذا يحق لك خذه، هذا لا يحق لك لا تأخذه، هذا ممنوع تعال، من أنت حتى تمسكني من هنا تقودني يمنة ويسرة، تقول لي هذا يجوز لك وهذا لا يجوز لك، هذا حلال لك وهذا حرام لك، فتأخذني تارة يمينا وتارة شمالا، من أنت؟ هل أنا عبدك؟ هل أنت ربي؟ من أنت؟ بأي حق وأنت عبد مثلي؟ بأي حق تحلل علي ما حرم أو تحرم علي ما أحل الله؟ من أنت؟ لذلك حق التحليل والتحريم هو لله وحده لا شريك له. إحنا ما كنا شعوب عم ننشد الحرية، الحرية لا بد من أن تكون كاملة غير منقوصة. أسقطنا الطاغوت الحمد لله، هذا بفضل الله، الله أعاننا وسقط الطاغوت، لكن لا بد من أن تستكمل الحرية بحيث أن لا نسلم أعناقنا وقلوبنا وديننا لعباد يأخذوننا يمنة ويسرة تحت مسميات براقة، سموها بأسماء حلوة، مجلس نواب، مجلس تشريعي، كنا أخي شو شغلتك أنت؟ تفضل، أنا بدي أعرف شو شغلتك. كنا في الأردن في عرس هكذا، الأخوة دعونا لعرس، جالسين بدنا نأكل طبيخ، منتظرين الطبيخ، فكان جاي واحد بده يعمل دعاية لحاله نائب، ما عجبه يجلس على الطاولة اللي أنا جالس فيها، قال يا أخوان انتخبوني وكذا وأنا سوف. الأخوة اللي معي قلت مصبروا عليه خليه ينتهي على الأخير، قل له انت انتهيت؟ طب ما هيك نصف ساعة صبرنا عليه وعلى أزاه، انتهيت؟ قال انتهيت. طب ما هي وظيفتك أنت؟ أنت بدك طيب ما هي شغلتك؟ ما هي عملك؟ ما هي وظيفتك؟ تشريع مشرع. ايش مشرع؟ اعوذ بالله، يعني كيف؟ قلت له يعني انت رب؟ تشرع لمين؟ تشرع لي؟ تشرع للناس العباد؟ منك انت تقول لي حلال وحرام يجوز ولا يجوز؟ قال انا مش. قلت له تعرف من الذي يشرع؟ الله فقط، هو وحده، ان الحكم الا لله، والعبد لا ينقاد الا لله، لن نركع الا لله، لن ننقاد إلا لله، هذه الحرية. لذلك الربع يعني ربيع بن عامر لما ذهب إلى قال أنتم ما الذي أتى بكم؟ ما الذي تريدونه؟ قال نحن نريد أن نخرج العباد إذا رستم. قالوا أنت العربان، ما الذي تريدونه؟ طبيخ رز يعني، نعطيكم أكل شرب نعطيكم. قال لا، الموضوع تغير، كانوا يعرفون عن العرب أنهم يتقاتلون من أجل ناقة، لكن بعد الإسلام، الإسلام جعل منهم عمالقة أيضا كبار. قد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه الحرية، من جور الأديان والقوانين الوضعية الكذابة هذه إلى عدل الإسلام والتوحيد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، هذا غرضنا. ما عندنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قالوا يا رسول الله ما عبدناهم. حاتم بن عدي كان قد تنصر، فسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله ما عبدناهم. كان يظن أن العبادة هي مغفورة على السجود والركوع كذا. كثير من الناس بل لك نحن نتكلم عن مفهوم العبادة، بس لكن لا أدري إن كان ما يعني في موضع آخر ربما نتكلم عن مفهوم العبادة، لأن هناك من يظن أن العبادة أنك تركع وتصوم، هذه العبادة. ماذا قال له الحبيب؟ قال ألم يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال ذلكم اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله، تلك كانت عبادتكم لهم، طاعتهم في التحليل والتحريم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شرك العبادة، شرك الطاعة، تبي وكن الحرية، لا تسلم عنقك أي واحد يأخذك هيك يا بنشمة. حتى أنا في ما في أوروبا، أنا قلت للناس هناك مستعد أن أناظر أكبر واحد فيهم، مش في بلادنا، في الغرب، هذا كلام قلته هناك مرارا، أن يثبتوا لي أن الإنسان الأوروبي حر. بس أنا أقول لست حرا، أنت تقول حر، أنا أقول لست حرا، تعال نناقش، وحتى أبين لك أنك أنت عبد لعبيدهم أحط منك قدرا، هم عبيد، عبيد للعبيد، عبيد للعبيد. رفضوا أن يدخلوا في عبودية الله، تحاكم إلى شرع الله، فدخلوا في عبودية العبيد ولشرع الله. لذلك مر بهذا الحبل، مرة بيطلعوا قانون، ثاني يوم بيغيروا، بعد بكرة بيغيروا، كل يوم بيغيروا قانون. لا، هذا القانون تبين لنا أنه خطأ، نعمل قانون ثاني. الشعوب حق التجارب، مثل واحد صنع دواء، قتلوا شبيتين 300 واحد، ما تأخذوني يا أخوان، قتلناكم الدواء طلع فاسد مش كويس، صنعنا دواء ثاني. بعد 5-6 شهور عم قتلوا 5000 واحد، شو عملت أنت؟ وما تأخذوني يا أخوان، هذا دواء طلع مش كويس، حق على المصنع ونحن أخطأنا، بتعرف الإنسان بيخطئ. عملنا دواء ثالث، قتلوا 10000 واحد. لكن شو الشعوب حق التجارب؟ وهكذا الذي يقنن في قانون ثابت عندهم، اسألهم كلهم في قانون ثابت؟ ما في قانون ثابت. الذي بشرع الآن غدا بيصار قانون غيره. طيب قال في خطأ، طيب من ضحية هذا الخطأ؟ من ضحية هذا الخطأ؟ الشعوب، نحن. طبقوا علينا، جربوا علينا سنة سنتان، طلع انه والله مش يشرع قانون ثاني، تبين بعد سنة سنتان انه في خطأ وفي نقص، لكن من ضحايا هذا الخطأ؟ نحن الشعوب، حق التجارب لأهوائهم، نحن حق التجارب. لذلك الحرية الكاملة، نحن نقول حرية، حرية وبدنا حرية، الحرية لا تتحقق إلا بتحقيق التوحيد وإفراد الله بالعبودية، أن تتحرر من مطلق العبودية للعبيد، هذه الحرية، هذه الحرية تمامها هذه. أما مرة تمد لي الحبل شوي، طول لي، كتر خيرك يا باشا، طولت لي الحبل شوي، مرة بقصر لي، مرة بيقول انت بحلك تمشي من هنا عند الباب الأخضر، شكرا لك، بعدين بيقول لا بقصر لك يا ممنوع، يجوز لا يجوز، يا حق التجارة ان شاء الله نعجي امامك بقرة عم تلف وتطول لي الحبل وتقصر لي اياه، لا. هكذا يتعاملون مع الحريات، مرة بيضيقوها، مرة بيوسعوها، مرة بيقول لك انت بدنا نسمح، مرة لا نسمح. من انت؟ قل لنا من انت. القضية إذن يعني هي لها مساس بالتوحيد، صدقوني لو لم يكن لها مساس بالتوحيد كان احدنا بيسكت، كان نقول يلا ماشي الحال، ما الى علاقه، يعني ما الى مساس بالتوحيد، والناس يعني معصيه، لكن لها مساس بالتوحيد، لا اله الا الله، التي نحن الصباح نتكلم عن لا اله الا الله، لها مساس بالتوحيد، ونحن في النهايه سنقف بين يدي الله وسنموت، قضيه فيها جنه ونار، فيها جنه ونار يا اخواننا، حنزل فيها الحفره، أعمار أمتي بين 60 و70 حنودع. طيب قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا أي من تلقاء أنفسكم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. لذلك أهل البدع الذي يحدثون في الدين هم تحمل عليهم هذه الآية، لهم حظ من هذه الآية. من الذي أعطاك هذه الحق، هذه الصلاحية أن تقول هذا من الدين، هذا يجوز هذا لا يجوز، افعل ولا تفعل، يستحي يحسن ويقبح يعني من عنده. لذلك يعني الشافعي له كلام، يعني من حسن وقبح من تلقاء نفسه فقد شرع. فنسأل الله عز وجل السلامة. نستفيد مما ذكرناه، نحن ينبغي أن نضع وقتا للأسئلة، أليس كذلك؟ الساعة 6 ننهي كلامنا ثم نعطي نصف ساعة للأسئلة إن شاء الله. نستفيد مما تقدم أن نحن لسنا يعني لا وجود في الإسلام للدولة الدينية بمعناها الكهنوت الكنسي كما كان سائد في القرون الوسطى، أو بمعناها الشيع الرافضي الذي ينظر لولي الفقيه وما يصدر عنه نظرة مقدسة محاطة بسياج من العصمة عن الخطأ والزلل. قال الذي يحكم إيران هو ولي الفقيه، ولي الفقيه هذا نائب الفقيه، نائب الولي الذي دخل السرداب في نظرهم، وبالتالي له كامل الصلاحية. الذي يحكم إيران شخص واحد، ما تغركم هذه الديمقراطية بعملوها، شخص واحد الذي يحكم إيران، لا يجوز لأي نائب أن يترشح أو كذا إلا إذا آمن بولاية الفقيه. لا يجوز لأي سياسة أن تمضي تخالف نظرية وعقيدة ولاية الفقيه. عصمة، نحن ما عندنا هذا، لأنه هذا كله يدخل إما في الشرع المبدل أو الشرع المؤول، هذا إذا حسننا الظن. بالتالي هذه الدولة الكهنوتية أن والله رجال دين بمعنى الكهنة أن الذي يقولونه هو حق مطلق، لا، ما عندنا نحن هذا. أنا ما عم أقول لك تعال احتكم إلي، أنا مثلك والعلماء مثلنا، ما حد يلزم الآخر. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا أنا بشرع لك ولا تشرع لعمي، كلنا سواء، كلنا عباد، لكن الذي يشرع هو الله سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني هذه الدولة الدينية بمعناها أن رجال الدين هم الذين يحكمون، ولا هذا ما عندنا نحن في الإسلام، هذا ما في عندنا. موجود هذا كان في عهد الكنيسي، وموجود في زماننا دولة الرافضة. الرافضة قلت لكم نظرية ولاية الفقيه، هذا ولاية الفقيه أنا كيف ابتدعوا هذه النظرية؟ هم يعني إلى ما قبل الخميني عندهم ما في لا جهاد ولا جمعة ولا جماعة ولا شيء، ولا أحكام ولا دولة ولا سياسة. قالوا منتظرين الغائب في السرداب، هذا الإصنع داخل في السرداب، هذا وهذا ليس له أصل وليس وجود له أصلا. إذا يقول لك فلان عج، يعني عجل الله خروجه من السرداب، وهو لا في عج ولا بز، تبتالي كيف منتظرين 1000 سنة 1400 سنة. آخر جاء الخميني قال لهم يعني إذا بدنا نتم منتظرين هذا في السرداب، وهو يعرف أنه هذا كذب ليس صحيحا، لا حنعمل دولة ولا حنعمل كذا. طيب شو بنطلع؟ قالوا نطلع بنظرية ولاية الفقيه. شو هذا نظرية؟ يعني الفقيه ينوب عن هذا الذي في السرداب من حيث الصلاحيات ومن حيث العصمة ومن حيث القدسية ومن حيث ومن حيث. لذلك أنت في إيران وحزب هذا بيسمى حاله زورا حزب الله وحزب الله التابع لإيران، يجوز أن تخطئ كل شيء، لكن ولي الفقيه خامني، لأنه بعد خميني إذا خامني ما يجوز أن تعقب عليه، لأنه هو ولي الفقيه له العصمة، عصمة. فهذه دولة كهنوتية، دولة يعني تخضع للشرع المبدل، دين الرجال. فالإسلام بريء من ذلك. نحن عندما نطالب بالدولة الإسلامية لا نطالب بها على يعني هذا المنحة، إنما نطالب عندما نقول نريد دولة إسلامية، دولة تحكم بأنزل الله أي بالشرع المنزل. ما عندنا هذه الكهنوتية والعصبية لرجال الدين كما هو الحال في الكنيسة من قبل، وكما هو حال عند الروافض. إنما المراد هو يعني الشرع المبدأ، يعني الشرع المنزل، شرع الله تعالى. عندما نطالب الناس عليكم بشرع الله أي الشرع المنزل، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عندما يعني نطالب بدولة الإسلام، بدولة الإسلام التي تحكم بشرع المنزل، لازم يفهم الناس هذا الفهم، حتى لا تفكرون أنه نحن ندعو إلى دولة كهنوتية 5-6 رجال دين يحكموها، لا، ما عندنا هذا المعنى. نحن ما عندنا هذا، الإسلام بريء منه. نحن كلنا محكومين، كلنا محكومين بالشرع المنزل، قال الله قال رسول الله، بس لازم نفهم نحن ذلك ونفهم الآخرين ذلك. فهذه هي لذلك نحن يعني لنا تحفظ أحيانا في بعض الدساتير الوضعية تقول يعني الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للشريعة. هذا الصيغة نحن نرفضها، أو الأساس، هذا يعني أن هناك مصادر أخرى. للتشريع غير مصدر الشريعة. أي معنى هناك مشرعون يعني أن هناك مشرعون آخرين يشرعون مع الله، هذا المعنى ما يمكن أن نقره. ثم نخشى أن يسرب إلينا الشرع المبدل والشرع المؤول. الشرع المبدل لما نقول هناك مشرعين مع الله يعني أعطينا فرصة للشرع المبدل أن يحكمنا، وقد مر معنا أن الشرع المبدل مرفوض اللي يجي من عقول الرجال. هذه الصيغة خطأ باطل، هي المصدر الأساس. طيب في مصادر تانية من أين جاي هذه ومين صاحبها؟ ولا يشرك في حكمه أحدا. فبالتالي هذه الصيغة نتحفظ عليها. نحن نطالب الشريعة، ما هو المطلوب؟ الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد. لكن ممكن هنا يقولوا لك يا فلان أنت يعني ضيقت علينا، يعني في أمور نوازل، في أمور إدارية تنظيمية كذا، نحتاج لقوانين يعني في المجالات الإدارية التنظيمية، في أمور بدنا تحتاج لاجتهاد كذا، لا تغلق علينا الباب. نقول لا بأس، حتى لا نغلق عليكم الباب، وحتى تعملوا في الأمور التنظيمية، الأمور الإدارية، الدوام، تنظموا الأمور، ما في مشكلة. والله قوانين نفتح من الساعة كذا، نغلق الساعة كذا، نريد كذا، تنظيم الدواوين، تنظيم الأهل، ما في مشكلة، النفوس كذا، تنظيم الأمور هذه ما في مشكلة. لكن حتى نأمن جناب الشريعة من أن يمسها أي يعني طعن أو أي تسريب للشرع المبدل، أن يدخل للشرع المنزل أي شرع مبدل أو شرع، ينبغي أن يكون التقييد كالتالي. إذا أصروا على أن الشريعة هي المصدر الأساس، نقول لهم يجب أن ترفقوها بالنص التالي: وأيما قانون يتعارض مع شريعة الإسلامية فهو الرد. فيكون النص كاملا كالتالي: الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وأيما قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية فهو رد. هذا إذا حصلنا ظن أنه بدهم يعملوا قوانين إدارية مننظم هيك هيك هيك، ما في مشكلة. لكن أيضا هذا لا يعني حتى نضبط الأمر، نحفظ جناب الشريعة أن تمس حتى لا يمارس علينا الربوبية. أيما قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية فهو رد، يتعارض مع النص المنزل فهو رد، مع الشرع المنزل فهو رد. لا بد من هذا القيد حتى لا نعطي فرصة للمنافقين والزنادقة أن يلعبوا، يقول لك نحن اتفقنا أن الشرع المصدر الأساس، لا تضيق علينا، وبالتالي عندنا مساحة. في بعض الدول قالوا الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس لكي يجدوا لنفسهم ثغرة في أن يشاركوا الله في التشريع. ماذا فعلوا؟ لم يحكموا بشيء من شرع الله، مع أنه قالوا الأساس يعني الأهم وحكموا 90% بشرع الطاغوت وشرع أهواء وشرع المبدل. لماذا تفعلون؟ نحن لم نتفق في الدستور أنه المصدر الأساس، خلص نحن عندنا غطاء دستوري. لا، بدنا نضبطكم، أنتم حرامية لصوص بنعرفكم، تعودنا عليكم، لذلك بدنا نربطكم بهذا القيد: أيما قانون يتعارض مع شرع الله فهو رد. إذا أصريت على الأساس بدنا نقيد بهذا القيد: أيما قانون كان إداري وغير إداري يتعارض مع شرع الله فهو رد. حتى نضبطهم، لأن حرامية ذال، حرامية ذال لصوص، حتى نضبطهم ونخليهم يبلعطوا. بدك تشرع أمور تنظيمية إدارية، عدد الجند، عدد الدواوين كذا، هذا حصل في التاريخ الإسلامي، ما في مشكلة، حتى في عهد التابعين وكذا حصل. يعني هناك من بعض أهل العلم أشار أنه فرق بين التنظيم الإداري، الأمور الإدارية، وبين التنظيم الذي يضاهي شرع الله، الحلال والحرام، الحق والباطل، التحسين والتقبيح، في فرق بين هذا وهذا. يعني هذا المسجد نريد أن ننظم هذا، يكون هنا المجلس، يكون هذا تنظيم أمور إدارية، هذه الدوام يكون من ساعة كذا، الرواتب تكون كذا، هذا كله بتنظيم بقوانين، عدد الجند، عدد الدواوين، النفوس، ضبط، هذه كلها أمور إدارية تنظيمية ما في حرج فيها، تنظيم يعني ما في حد. لكن بنفس الوقت حتى نأمن جانب الشر، نقول لهم أيما قانون يتعارض مع شرع الله فهو رد. بهذه الصيغة يعني نأمن يعني المكر ونأمن الشر. فالحديث لم ينتهي، حديث طويل، لكن إن شاء الله نحن سنجلس معكم ما أدري مرتين ثلاث الله أعلم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على الخير وعلى أن نخدم هذا الدين وأن نتفقه نحن في أمور ديننا ودنيانا وأحوالنا حتى نكون على بينة، حتى لا نؤكل، حتى لا نلدغ، حتى لا نلدغ، حتى لا نلدغ، حتى لا نستعبد، نستعبد من العبيد. هذه مشكلة، مشكلة عندما نكون عبيدا للعبيد ونحن مش عارفين، مشكلة كبيرة. ونحن عم نقول حرية حرية ونحن عبيد للعبيد، شو حرية؟ عم تضحك علينا أنت؟ حرية ناقصة يا أخوانا، حرية عندما تكون عبدا لله وحده فقط، أما عندما تشارك في هذه العبادة هذا لله وهذا حينئذ الحرية ناقصة، سلم عليها. فنكتفي الآن بهذا القدر، ندع فرصة للأسئلة إن وجدت أسئلة. تفضل. بسم الله. يعني يفضل تكون الأسئلة بما يتعلق في المادة، بعد ذلك ننظر إذا فيه وقت للزيادة إن شاء الله ننظر. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هل أن حكام العرب ولاة أمور، وهل أن ما يقع الآن خروج على أولياء الأمور أم أنه خروج شرعي؟ ولاة أمور نسأل الله السلامة. وأولي الأمر منكم من المسلمين الذي يحكم ما أنزل الله، يحكمون بشرع الله، يسوسون العبادة بالدين، يسوسون الدنيا بالدين، هؤلاء هم الولاة الذين يعني أمرنا الله بطاعتهم بالمعروف، كما سنبين أيضا طاعة ليست مطلقة، لكن هؤلاء الطغاة يعني أهلكوا البلاد والعباد. إن حتى هذا كنتم مبتلين به ذا شان العابدين، كان هناك من يعتبرهم ولاة الأمر، وولاة الأمر هناك استقبلوه حطوه عند ولاة الأمر الثانيين. يا سبحان الله، يعني واحد مثل لا يحق له أن يعمل عمرة ويروح يعمل حج 15 20 سنة لا أستطيع أن أذهب حج، أخذ في شان العابدين وجد فرصة هو واللي معه يعملوا. والله عز وجل يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المساكين دراويش زينا ممنوعين يروحوا عمرة يعملوا حج، وآخر شيء الطغاة زي هؤلاء. فنسأل الله السلامة. ليس لا ينبغي خلط الأوراق، ونحن سنتكلم عن ولاة الأمر الذين لهم الصفة الشرعية، ويعني التي والله أعلم. هل تعدد الزوجات شرع منزل؟ فإن كان كذلك فماذا نقول لمن يردون تعدد الزوجات ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم منع علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الزواج على فاطمة رضي الله عنها؟ حتى لا يقولوا الآخرين أنه ما بقي عنكم إلا موضوع الزواج، يعني قد الإسلام والدين والحياة والاقتصاد والسياسي، معكم إلا موضوع الزواج تحكوا عليه؟ لا، بدنا نحكي عليه. لماذا؟ مش لأنه موضوع الزواج، الإنسان حتى لو ما بده يتزوج يعني ما يتزوج، لكن لما فيه تعدي على الشرع المنزل هنا نقول لهم قفوا، لا تتعدى على خصوصيات الله. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فمن لم يستطع فواحدة. طبيعة التعدد لها شروط، لكن أن تقول لي من أصلها ملغات، لا حق ولا حرية بأي حق تسلب هذا الحق. والرجل له أن يتزوج واحد خلاص ما في مشكلة، لكن تقول لا حق هنا مشكلة، لا حرية هنا مشكلة. قيدت الحريات، قيدت نزلت الحبل اللي بتلهان طالها، الحرية واسعة أمام الرجل وأمام النساء. بأي حق أنت تسلمني هذا الحق وتسلم النساء هذا الحق؟ بأي حق؟ من خولك؟ من أنت؟ هي القضية مش قضية تعدد، قضية أنك عم تتعدى على على على على الذات الإلهية. الله يقول لك الحق وأنت تقول لا حق لك، مشكلة، صار في تعارض مع الشرع المنزل. لا شك أن التعدد له شروطه، فالعدل والكذا المساواة له ضوابطه. فإن خفتم أن لا تعدلوا، واحد، إذا شفت أنك ما عندك إمكان العدل، لا واحد تستريح، بتنام أنت مستريح، ما في مشكلة. يعني إذا أحدنا تكلم في هذا المساحة، الكلام مستساغ، ما في حرج. لكن إذا تعدينا هذا الجانب وقلنا الأصل أنه لا حق ونا مشكل، نكون قد تعدينا على خصائص الخالق وتعدينا على الشرع المنزل وحرمنا ما أحل الله وأبطلنا ما أحق الله. هذا ليس لأحد، مش عكيفك، مش عكا، هذا شر الله. هناك يشوف العقوبة من جنس العمل، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن لا يبتلينا ولا يبتلي هذه البلاد الحبيبة الحلوة. هذه البلاد فيها خير، وهذه الوجوه تنم على أن هذه البلاد فيها خير، وأهلها خير، وأهل خير، وأهل حق، وأهل إسلام، وأنتم الملح، ملح البلد، أنتم الأصل. البلاد رجعت لكم، خير فيها خير. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنكم وعن بلاد المسلمين الأذى والضرر والبلاء. وبالتالي ينبغي أن نحتاط، العقوبة من جنس العمل، العقوبة من جنس العمل. هناك حكام طغاة سنوا قانون بمنع التعدد، منهم صدام في حياتي كان يجرم التعدد، يعاقب عليه، فبلاه الله بالحروب التي تعرفونها، فاستهلك هذه الحروب من الرجال ما تعرفون، وبقي من النساء أضعاف أضعاف أضعاف الرجال. إذا لهم حق، حق له الإسلام، ترك ما في شيء إلا وضع له حل، الميل الحق، الميل الحق. فماذا فعل هذا الرجل؟ قال تعدد مسموح، شاف أن المشكلة أصبح ينفق، يعطي أموال، من يتزوج امرأة شهيد يعطي أموال طائلة ليحمل الناس. الله يخليكم تعددوا، استروا، لأنه في كم كبير من، فعاقبه الله عقوبة من جنس العمل. نسأل الله العفو، نسأل الله لا يعاقبنا، لكن ينبغي أن نتقي الله. هذا لا يعني أنه واحدنا لازم كل واحد يعدد، لا، لكن التعدد كما قلت لكم له شروط، له ضوابط، له كذا، إن توفرت تحققت وعلى بركة الله. لكن هي المشكلة يعني في التعدي على خصوصيات الله. الله يقول حق، أنت تقول باطل، هنا المشكل. ما تقول لي أنه أنت تركت الآن، ما في عندك قضية إلا الزواج والنكاح والكذا، يعني تركت الإسلام والدنيا والاقتصاد والأحوال والتقدم والحضارة لا، هناك في قضية على انظروا قضية الميتة، لو قلت عيش البقر ما في مشكلة أو يعني معصية، لكن لما بتقول أكل الميتة حلال، هنا المشكلة. واحد أكل ميتة، فقير ضعيف نفسه أكل، يلا ما حدا شايف لي، يلا أكلت الميتة، معصية، خالف الشرع. لكن أن يقول حلال، هنا المشكلة، عارض الشرع المنزل. لذلك القرآن قال لئن أطعتموهم ولئن أطع إنكم لمشركون، لأن هنا بقى ما يعارض الشرع المنزل. فالقضية من هذا. أما قصة فاطمة، هذه قضية فقهية يتوسع فيها إذا شئتم، لأن الحديث ورد. قصة فاطمة، سيدتنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، هي حبيبتنا وحبيبة والدها، سيدتنا، وهي حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تجتمع بنت أبي جهل مع بنت رسول الله في بيت واحد؟ حق للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم علي فورا أمسك، حاشاه علي أن يخالف، فورا أمسك، لا بنت أبو جهل ولا عشرة من بزعل فاطمة بزعل النبي صلى الله عليه وسلم أمسك. بعض أهل العلم منهم ابن القيم وغيره قال هذه مسألة فقهية ما هي علاقة بأصل الموضوع الذي كنا نتكلم عنه، قال للبنت وللمرأة أن تشترط أنها لا تقبل التعدد أو يعطيها حريتها لو أراد أن يعدد، ثم قال لها وافقت فحينئذ ينبغي عليه أن يوفي بشرطها. استنبطوا من قصة فاطمة وقصة الحبيب صلى الله عليه وسلم وموقفه من هذا الحدث أن للبنت أن تشترط وليها أن يشترط، ممكن، هذه مسألة ثانية. أن بنتي لا تقبل التعدد لأنها تفتن في دينها، هو التعدد حق، خلاص ما دام قال حق ما في مشكلة، خلاص انتهى يعني، لكن أنا بنتي تفتن يعني سبحان الله عندها غيرة شوية كذا بالغار، تفتن في دينها ممكن خفيت تعقب على الدين، ما أريد أن أفتنها، لا أريدك أن تتعدد على ابنتي، لكن أن لا أحرمك هذا الحق، إذا شئت أن تعدد فتطلق ابنتي، لأنه أيضا لا يجوز لك أن يقول لك لا تعدد ولا تطلق، هذا شرط باطل، أيما شرط ليس في دين الله فهو باطل، لكن له أن يشترط أن لا تعدد، فإن قلت له أوافق فلك فلها فيجب عليك أن توفي، إذا قلت لا أريد أن أوفي تمام الشرط أن تسرح صراحا جميلة ثم لك أن تتزوج وتعدد. هذا يعني بهذا نجيب على السؤال والله أعلم. هل مرجئة العصر ينطوون تحت الشرع المبدل؟ يعني السؤال شوي يعني شوي ضعيف ما واضح. المرجئة ناس من الشرع، حتى نقول هل المرجئة الزلام هذول اللي يدخلوا في الشرع، لو قال هل الإرجاء يدخل تحت الشرع المبدل لكان السؤال وجيها، أو الشرع المؤول لكان السؤال وجيها. الإرجاء قولا واحدا هو من الشرع المبدل، والذي بخلاف عليه أهل السنة وأهل هو قضية إخراج العمل من الإيمان ومسمى الإيمان، هذا هو الإرجاء. لأن تسألوا ما هو الإرجاء؟ أخرج العمل، قالوا الإيمان هو قول، وبعضهم أحسنهم قال هو قول وتصديق، وبعضهم قال هو تصديق، غلاتهم قال هو تصديق القلب، حتى القول ما قال هذا الجهمية، هذا الغلات المرجئة، وبعضهم قال تصديق وقول باللسان، يعني العمل كله لا دخل له بالإيمان ومسمى الإيمان، فدمروا الناس وخلوا الناس يتركوا العمل، مجرد أن أتيت بالتصديق يعني حتى أعمال القلب لا يشترطونها، أعمال القلب يشترطون فقط التصديق، أعمال القلب المحبة والخشية والخوف واليقين، أعمال القلب أعمال ضخمة وكبيرة جدا، كل هذه تدخل في مسمى الإيمان وشروط الإيمان. قد نأتي إلى شيء من حديث عن شروط لا إله إلا الله، لكن قالوا التصديق، وماذا قالوا؟ القول، فأخرج العمل، فانظروا للأمة الآن متخلفة، أدام العمل ليس من الإيمان ليش بدي يشتغل؟ ليش بدي يعمل أصلا؟ ليش بدي يصلي؟ ليش بدي يصوم؟ ليش بدي كذا؟ مدام أنا مؤمن من أهل الجنة خلص شوية نار هكذا بطلع، هكذا أقنعوا الناس فتركوا العمل، تركوا الصلاة، تركوا الطاعات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أنا لا بدي أسأل الذين آمنوا يا أخي وعملوا الصالحات، لا أسأل الذين آمنوا، فانعكس على الأمة هذا الهزام وهذا التخلف الذي ترونه فيه. عندما كان الإيمان كما كان في أحد السلف الأول هو اعتقاد وقول وعمل، سدنا العالم وحكمنا العالم، لأنه كان كل حركة يقومون بها يعتبرونها من الإيمان، الجهاد من الإيمان والحركة من الإيمان والعمل من الإيمان والبناء من الإيمان والصلاة والعبادة كله من الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان كله أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. فلما كان السلف الصالح فهموا الإيمان كما هو وهذا هو الحق، سادوا العالم، خلال سنوات وصلت دولة الإسلام إلى حدود الصين، ولما تخلينا عن مفهوم السلف للإيمان، لأنه قضية مش قضية نظرية يا أخي، نظر خلاف نظري، قضية لها أثر عملية. ألا تظنون أننا نختلف مع أهل الإرجاء أن والله بدنا نشان الحكام؟ قضية لها آثار عملية مدمرة. فلما آل الأمر إلى قوله انظروا الأمة كم تخلفت، انظروا شعوبنا كم تخلفت، لكن إن شاء الله هذه الأوبة هي أوبة إلى الحق وأوبة إلى الإيمان الحق، اعتقاد وقول وعمل وجهاد وتضحية وبذل. هذا هو الإيمان الذي، هذا هو الذي كان عليه السلف. ونحن لنا محاضرة مقررة في هذه البلاد الطيبة المباركة عنوانها الإيمان، لكن لا ما أظن سنقيمها في هذا المسجد، لكن في مكان آخر. عنوانها الإيمان، مسمى الإيمان. هذه محاضرة كبيرة، ويعني سنتناول فيها هذا المصطلح والمفهوم بأبعاده بشكل كامل. فأعود وأقول الإرجاء شيء والمرجئة شيء. مرجئة في عندهم خير وفي عندهم شر، وفي عندهم الله يهديهم، عندهم حق وعندهم باطل. نحن ننصف، شوف مش ننصف، مش يعني لو قلت لهم في رأيكم فلان، أعوذ بالله دل كلهم باطل خوارج دل، لا نحن ننصف، عندهم خير وعندهم شر عندهم. لكن الإرجاء كمذهب، ونحن من جهة نشهد على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء، كان من أهل الإرجاء ولا كان من غيره. أما الإرجاء بمفهومه الآن في الذكر هو من الشرع المبدل، ليس من الشرع المؤول، لأنه لا يقول به العلماء الأوائل الكبار السلف الصالح، لا يقول به، والله تعالى أعلم. هل الذي يبدل الشرع المنزل يدخل في الكفر؟ نعم، الشرع المبدل شيء، العفو، الشرع المنزل شيء، والشرع المؤول شيء. أنت قد تختلف مع عالم في اجتهاده، اجتهد في مسألة، أنت قد يكون لك رأي آخر أو اجتهاد آخر إن كنت تملك أدوات الاجتهاد، ما يعاب عليك، ما يقال، خاصة إذا كنت تملك أدوات الاجتهاد، الاجتهاد والفهم والاستنباط. طيب معارضة الشرع المؤول لا حرج فيه، لكن أن تعارض الشرع المنزل هنا مشكلة. قال الله قال رسول الله، مشكلة، مشكلة كبيرة. من أنت حتى تكون ندا لله؟ هذه مشكلة. لذلك يعني من يبدل الشرع المنزل إلى، لا شك أن هذا يقع عليه الكفر والعياذ بالله. ألا ترون أن المصدر الوحيد غير كافي ما داموا يتركون إمكانية التغيير في المستقبل لفصول من هذا الدستور لأشخاص أو هيئات؟ يعني إدراج مسألة الشريعة كمصدر وحيد. نحن قلنا حتى ما يأتون مثل هذه الأسئلة، حتى نعطي مجال، لأنه يقول لك هناك نوازل، هناك مسائل تحتاج الاجتهاد، نقول لك كلام صح، وهناك أمور إدارية، نقول كلام صح، نحتاج لتنظيم علاقات العامة. الآن المدن توسعت، الإدارات توسعت، الشعوب كثرت، لا بد من قوانين إدارية تنظم شؤون هذه، نقول لهم جيد، لكن على أن لا تعارض نصا منزلا شرع المنزل، وأن لا تخالف يعني حتى الأمور الإدارية. مثلا لو جاء قانون أنه مثلا أعطيك مثال، قالوا يجب على الموظف أن يعمل يوم الجمعة من الساعة 8 إلى الساعة 4، ولا يجوز أن يعطى وقتا للصلاة الجمعة، أو هذا عمل، نقول لهم ماذا تفعل؟ ولا هذا شرع، هذا إدارة، تنظيم إدارة على دوام، هذا شو العلاقة بالشرع؟ نقول لا، لكن خالف الشرع، خالف الشرع المنزل، لم يتوافق مع نصوص الشريعة، لأن النصيحة، لأن الشرع المبلغ فذر البيع، والبيع جمعة لا بد من أن تنفر فيها. حتى هذا القانون الإداري ينبغي أن لا يخالف الشرع المنزل حتى لو كان إداري. طيب العسكر، من أراد أن يتطوع في العسكر وفي الجيش خلال الخدمة ممنوع الصلاة، أعوذ بالله، هذا قانون إداري يا شيخ، قانون إداري، هذا تنظيم، لا، نقول لهم أنتم هنا عارضتم الشرع المنزل، الصلاة تؤدى ويجب تؤدي الصلاة، مش حكيفك، يجب أن تؤدي الصلاة، وأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، من ترك الصلاة فقد كفر، بأي حق أنت تكفرني، طلعني من الملة مشان شغلتك وعملك؟ هذا قانون باطل إداري، هذا قانون إداري يا شيخ، لازم يداوم من هون، هذا إداري، ما لا، نقول له عارض الشرع، عارض الشرع المنزل، مش من حقك انك تحرم الناس يصلوا تحت عنوان لهم يصلوا خارج الدوام، لا، لانه هذا يتعارض حتى الامور الاداريه. لذلك نحن قلنا ما لم يتعارض هذا القيد لا بد منه حتى نضبط الحرامي واللصوص والكذابين هذول تحت. الان اذا فتحناها هكذا انه يجوز لكم في الامور، حينئذ حتلاقيهم يشرعوا ويبدلوا ويعارضوا. ما انت قلت لنا بيجوز تشرع في الامور الاداريه وكذا، هي نحن ما عملت من بدك يا شيخ. كويس، لذلك لا بد من قيدهم وضبطهم. ايما قانون يتعارض مع الشرع المنزل فهو رد، حتى لو كان اداري وكان غير اداري واي شيء. فنحن ما ضيقنا، ألزمنا أنفسنا والناس بالشرع المنزل، ثم قلنا لهم الساحة واسعة اجتهد. وإذا كان أمور إدارية وتنظيمية في خير الناس، تنظيم الجامعات، النوادي، الشركات، الشركة تفتح من ساعة لكذا لكذا، تصدر كذا، ساحة واسعة نظم. لكن حذاري أن تصدر قانونا يتعارض مع الشرع المنزل، حينئذ يعني يعترض عليك ولا إيه. نعم. بماذا تنصحون الشباب الذين انتقلوا من التعصب للأئمة الأربعة إلى المشايخ المعاصرين وفتحوا الباب إلى التجريح؟ انتقلوا من السيء إلى الأسوأ، وهربوا من المطر وقفوا تحت المزراب، هذا الشرشر يعني المطر ناطة، أما وقف تحت المزراب بتبهدل بسرعة. فإذا كان الأئمة الأربع وهم لا شك الأئمة الأربع يعني نحن المعاصرين، هؤلاء الشيوخ ما نقلل من شأنهم، هذول شيوخنا ونحن، وأنا بعضهم قلت لك استفدت منه ويعني تتلمذت على يدي وعلى كتبه، يعني أنا الشيخ ناصر جالسته واستفدت منه وأدين له بكثير من العلم والفائدة، وهو شيخي وأستاذي وعراس وعينه وأنا أحبه جدا. لكن الحق لا يحابي أحدا، هذا لا يعني أن أقول لا تتعصبوا للأئمة الأربعة وتعصبوا للأئمة الثلاث. فإذا كان الأئمة الأربعة، إذا كان ما هم أعلى من الأئمة الأربعة كعبا وعلما وشأنا من الصحاء، لا يجوز لك أن تتعصب، فما بالك لذلك أنا أقول هذه الظاهرة ينبغي أن نتحرر منها، لأن هناك وللأسف يعني ما هو المشكلة، هناك بعض الأخوة الطيبين نحن نحبهم والله، لأن أنا أشفق عليهم، تلاقي بيتعصب بسكر دينه. يا أخي افتحهم اسمع، لا ما أسمع إلا من جاءك الحق منه، لا هيك ما اسمع الا من هالقناة هذه بس. يا اخي في قنوات كثيرة، التفت هيك والتفت، لا تحرم نفسك، لا تتعصب، يوالي ويعادي، اتصل بالشيخ دار مش المشايخ الثلاث، انا انزههم عن هذه الاخلاق، انا قلت لكم احترمهم، لكن تلاميذهم تابعين لهم المتعصبين لهم بتصلوا فيهم بعض مجوز من هنا، يا شيخ فلان هذا ابو بصير بجوز لي اسمع له محاضرته؟ اعوذ بالله لا تجلس معه ولا تحضر معه ولا بابا بابا. يا اخوان خلي يحضر، شفت كلامي باطل رده، وانا اول الناس اقول لكم اذا كان كلامي باطل رده اضربوا فيه عرض الحائط ولا يسوي بصله، اذا كان كلامي يعارض الشرع المنزل ليش خايف على الناس؟ خليه يجلس. فهذا تعصب، هذا تعصب، اسمع الحق. صلى الله أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. فالتعصب يقتل العقل ويظلم صاحبه جدا، ثم تراه يوالي ويعادي في هذه المسميات المعاصرة، وهو بغنى عن نحن نوالي ونعادي في الله. ذاك شيخ الإسلام وغيره قال المحبوب لذاته هو الله، وما سواه أيا كان يحب له سبحانه وتعالى، يحب فيه، نوالي ونعادي في الله، مش في لذلك أقول لهؤلاء الأخوة الطيبين طلاب العلم، يعني لا تظلموا أنفسكم، اسمعوا قرأوا استفيدوا. شوف أقول لكم بشيء واحد، معلش ما تزعلوني، أنا أخوكم بحبكم، هذه البلاد بإذن الله قادمة على خير كثير، وهي عطفة 50 سنة لا يذكر فيها الله، تعرفون عهد الأول الخربان أبو القيابة 50 سنة وهو يحارب فيها الله. هذه البلاد الطيبة المباركة عطشة للخير، لا تحرموا أنفسكم، لا تضيقوا على أنفسكم. بلغني حدثني الإخوان قالوا لي عم يجي شيوخ من هنا ومن هناك وكذا، قلت لهم كويس، في شيخ أنا إلي تحفظ عليه، تحفظ على بعض هيك توجهاتي ومناهجي، إلي تحفظ، بس قلت لهم كويس خلي الناس تسمع، خلي الأرض ترتوي، خلي العباد يسمعوا، والناس الحمد لله كلكم لكم عقول عم تميزوا بين الحق والباطل. خلي الناس حتى ما قلت لهم ما تجيبوا واحد، أي الأخوة معي يسألوا، قالوا بيجيبوا ناس من هنا ياتوا، تفضل عندك حق بينوا للناس البلاد. فالتالي كلكم بحاجة، كلنا بحاجة، البلاد عطشة، 50 سنة محرومة من أن تمطر نقطة خير، قال الله قال الرسول أن يغرس فيها غرس خير. فبالتالي لا تضيق عنف. إذا قلتم والله ما بدنا نأخذ إلا من أبو بصير، أقول لكم ظلمتم أنفسكم، ظلمتم أبو بصير معكم. اسمعوا من الكل، انفتحوا على الكل، لكن لازم يكون عندكم ضوابط. عندما تنضبط الضوابط حينئذ ما بيخوفكم شيء. أنا عندي ضوابط في الفهم والتلقي والاتباع، هذه الضوابط عندما تنضبط ربما نحن أرجو أن نتمكن أن نأتي للمرحلة اللي هي الحديث عن كيف نضبط، نراجح بين أقوال العلماء وكيف نتبع. أرجو أن نصل لهذه المرحلة إن شاء الله. يعني إذا ما في خوف، ما في قلق، يجي واحد بيخربط تطلع برا شو عم تخربط علينا، ها؟ فبيجي واحد بيحكي حق، جزاك الله خير، بارك الله فيك، قلت خيرا، بارك الله فيك، تشكر. أن نشكر الناس، نحن أمر أن نشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فبالتالي هذا التعصب بيضركم كتير وبيظلمكم، يظلم البلد. البلد بحاجة، الآن عم يجيبوا لها رز وسكر كويس، لكن بحاجة للعلم، بحاجة. فالتعصب بيقتل، يقتل صاحبه ويقتل البلد ويقتل أهل البلد. لا تتعصب، اسمعوا، قرأوا، تعرفوا على المنهج الحق في الطلب والفهم والاتباع، حينئذ لا يضركم جاء فلان أو جاء علان. واسأل الله أن يحفظكم، أن يحفظ هذه البلاد من كل شر ومن كل شرير، كل من أراد شرا بهذه البلاد وبمسلمي هذه البلاد وبأهل هذه البلاد، نسأل الله أن يقسم ظهره، نسأل الله أن يقسم ظهره. بدوا أكثر منا هيك بحكونا عن الوطنية؟ نحن بنحب البلد أكثر منكم، شبكم. كل من يأتي بضرر لهذه البلد وأهلها، اللهم أقسم ظهره. أي وطني بكون وطني أكثر من هيك؟ هذا نحن ما عم نتاجر ولا عم نبيع، نحن أهل البلد يا عمي، نحن أصحاب البلد، نحن نحب البلد أكثر من الآخرين منكم، ما تزودوا علينا. فأي شر يؤذي هذه البلد ويؤذي أهلها ويؤذي عباد الله، نسأل الله أن يصرفه عنكم. ومن كان يتعمد ويقصد، نسأل الله أن يقصد ظهره، كائن من كان، كائن من كان. ومن أراد خيرا جزاه الله خير وبارك الله فيه ومرحبا به، ومرحبا به. أنا حتى قلت يعني نحن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، نحن عندنا هذه البلاد بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا الخير كله عندنا لهذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين. ماذا عندكم أنتم؟ كم شعبة عندكم لهذه البلاد؟ نسأل الآخرين ماذا عندكم؟ عندنا إحنا بضع وسبعون شعبة، كلها حريصين على أن نحييها في هذه البلاد ونحيي بها البلاد والعباد. أنت ماذا عندكم؟ كم شعبة عندكم لهذه البلاد؟ والله عندنا شوية رز وسكر، وعندنا شوية اتفاقيات مع أمريكا، وهان وهان وهان، هذا هو اللي عندك لهذه البلد؟ وشوية فرنسا، ما بدنا نزعل فرنسا، وقارف هذا هو اللي عندك للبلد ولأهل البلد؟ هذا اللي ناقصنا نحن؟ هذا اللي ناقصنا؟ هذا هو الخير؟ هذا هو الخير الذي تنشده للبلاد والعباد؟ نحن عندنا بضع وسبعون شعبة، الحبيب صلى الله عليه وسلم ألزمنا بها، قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه أولا نحرص على أن نلتزمها في أنفسنا وأن نحملها بخيرها كلها لأهلنا ولإخواننا ولبلادنا، فهذا هو الخير الذي عندنا. فنسأل الله أن يحفظكم. هات لشو. هل التظاهر والوقفات الاحتجاجية طريقة لنصرة الدين أم ليس لها أصل في ديننا؟ الحمد لله، شوف، هو هذا التظاهر آلية، انضبط بضوابط الشرع، هو آلية من آليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى فقتله فهو شهيد. قد يقوم إليه واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، 20، 100، يقول له اتق الله، ظلمت البلاد والعباد، شيخ الإسلام جاء معه 20-30 نفر من علماء الشام، جاءوا لمن؟ لقازان ملك الطاغوت التتار. وهذا قازان اللي كان ينظر إليه يقطع رقبته، الذي عينه تقى بعين قازان كان السياف بجواره يشوف رأسه. ذهب شيخ الإسلام أمره ونهى، قال له هذا الأسرى المسلمين نريدهم وأسرى اليهود والنصارى. قالوا أسرى المسلمين خذهم، لكن قالوا هذا الأسرى النصارى واليهود هم في ذمتنا وعهدنا، ونحن مطالبون بأن ننقذهم كما أنقذنا المسلمين. لا أذهب عندك حتى أخذ المسلمين وأسرى اليهود والنصارى. والسياف ينظر لقازان وينظر لشيخ الإسلام، إنه عجيب قازان ما يلوم عدت يصبر، عدت مجرد واحد حكي معه كلمتين شوف له رأسه. هذا شيخ الإسلام عم بيأمره يقول له بدنا هيك وبدنا هيك وبدنا هيك، وقازان يقول له حاضر حاضر. عجيب. والسياف يعني بتعرف حامل السيف بده بس قازان يعمل له هيك حتى يقطع رأسه. المشايخ الذين كانوا مع شيخ الإسلام ابتعدوا عنه، قال حتى يتلوث حتى لا يتلوث من دمه، لو قالوا يقينا شيخ هذا سيشف رأسه وحد يتبهدل بالدم، فبعدوا عنه ابتعدوا عنه. فأعطى قازان هذا الطاغية شيخ الإسلام ما أراد وما طلب بفضل الله. ثم السياف سأله قال له يا قازان يا سيدنا يا عظيمنا كيف صبرت على هذا الرجل، ما من عادتك؟ قال لم أرى رجلا قط أثبت قلبا من هذا الرجل، أحارني قلبه، قلبه ثابت هيك. لذلك أحدهم قال للإمام أحمد، قال له يا شيخنا يا إمام، عندما أدخل على السلطان على الحاكم أخاف أرجف، يعني بخاف. قال له لو صححت لما خفته، لو صححت أي لو صح إيمانك يعني كان ما خفت. أتخشونهم؟ والله حق أن تخشوه إن كنتم. قال لم أرى رجلا قط، إداش قازان مر علينا أثبت قلبا من هذا الرجل، فقلبه فأعطاه. حتى من كرامة القصة لا تتم من كرامة يعني شيخ الإسلام لا أعطاه الله إياه، أنه لما ذهب المتظاهرين معه الشيوخ اللي معه قالوا نحن لن نرافقك في الطريق لأنه يقينا قازان حيبعث لك ناس يقتلك في الطريق. قالوا ولا أنا أرافقكم، روح أنتم، أنا أيضا لست حريص على رفقتكم. فذهب في طريق وذهبوا في طريق آخر لكي يسلموا من الشر الذي سيصيب شيخ الإسلام. فكان شيخ الإسلام كلما مر على قرية يلتحق به المقاتلون والمجاهدون والأهل والتكبير الله أكبر الله أكبر، والآخرين مروا على قطاع الطرق أخذوا منهم التياب واللف والعمام والجبة ويعني ها دوبكم سروال طويل شوي. فشيخ الإسلام وصل إلى دمشق ومعه 300 فارس وكم من كبير من الناس، تكبير الله أكبر الله، وأولئك وصلوا حفاة عراة الله عاقبهم. فأنا يستحضرني حديث الآن أن رومية الحبيب صلى الله عليه وسلم قال تسقط بالتكبير والتهليل ما تسقط بالقتال، هي إيطاليا نعم، من علامات قال تسقط بالتكبير، تكبير من؟ جموع المسلمين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هزم الجمع. تعرف عندنا الطواغيت في في في في سوريا هذا جند الطاغوت والنصيرية بيقولوا للطرف الآخر اعملوا كل شيء بس لا تكبروا، لا تقولوا الله أكبر، يعني سبوا احكوا لكن لا تقولوا الله أكبر. فآخر شيء وقع منهم أسرى قالوا شو أسرى؟ قال عندما تقولوا الله أكبر قلوبنا كلها بترجف، حتى القواعد اللي نحن حاكمينها كلها تنهار، أرجوكم لا تقولوا الله. ففي التركيز الآن الشعب كله بيقول الله أكبر في كل الأحوال، تكبير تكبير مدمرهم. فبالتالي هذه التظاهرات لما تراعي الضوابط، أهم شيء أن لا يحصل اعتداء على الحرمات الحقوق، يعني إذا كان هذا التظاهر نقدر هل سينكر هذا المنكر بمنكر أقل على بركة الله، هذا هو الأصل، أن هذه آلية من الآليات الأصل فيها الإباحة، لكن هل سيؤدي إلى منكر أكبر ضرر أكبر نمسك، لأن الإسلام جاء بالمصالح ودفع المفاسد. هذا لا يعني والعياذ بالله أن واحد يتظاهر ويعتدي على حرمات العباد، حرمات الناس، بيوتهم، سياراتهم، محلاتهم، تجاراتهم تحت عنوان والله مغضب معصب وتظاهر، لا هذا كلام باطل ما يجوز. التظاهر شيء لكي تسقط الطاغوت، لكي تعري فساد الطاغوت وأزلامه شيء، وأن والعياذ بالله أن تستغل هذا الجانب في الاعتداء على الحرمات العباد الآمنين هذا لا يجوز. فبالتالي الجانب الحق منه جائز، لكن إذا الجانب الآخر الذي أحيانا نجد بعض التضحية في شغب أذى للعباد يقينا هذا لا يجوز لا في الإسلام. بهذا أجيب عن السؤال والله تعالى أعلم. نعم الأخير قول الأذان، يلا هات لك شوف كم الأذان، يلا اسألونا ثم نقوم، خمس دقائق يلا توكلوا على الله إن شاء الله توكل اسأل. هل يمكن أن نزيد على كلام شيخ الإسلام الشرع المفصل كما هو الحال عند آل سعود الذين يحرصون على أن يصلوا في المسجد ويفرطون في مسائل الولاء والبراء وغيرها؟ الشرع المفصل كيف؟ أنا ما فهمت السؤال ماذا هو. يعني يريد يعني إضافة نوع آخر من الشرع اسمه شرع المفصل. ما في هذا كلام ليس صحيح، ما في شرع مفصل، ما في يعني ندور وين شرع المفصل، ما في هذا كلام، ما نوعه ما سبقنا إليه، نحن ما نتجرع على قول ليس لنا عليه دليل ولم يسبقنا إليه السلف الصالح. الشرع المفصل ما فيه، تالي السؤال مع احترامنا السديد ليس دقيقا أو صحيحا، نكتفي بهذا القدر ثم يعني نتجهز للصلاة. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم بحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.